بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك المسائل التي من خلالها نتعلم كيف نحدد أنصبة كل من هؤلاء الورثة كما بينا من خلال تلك الآيات التي وردت في سورة النساء، وكذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نود أن نتكلم عن هذه الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية التي حدثت في بلاد الكفر والإلحاد. وطبعا معلوم أن هذه الأزمة المالية وهذه الأزمة الاقتصادية نقول بها تصدع لهذا الاقتصاد لتلك الدولة التي بتشرئب إليها الأعناق، يعني أعناق الكثير من الناس بتشرئب أعناق هؤلاء إلى هذه البلدة كما هو معلوم. ولكن انظر إلى شؤم المعصية وانظر إلى شؤم المخالفة. فهذا الانهيار الذي حدث في أمريكا طبعا لا يعني ان ده كان السبب في ان المسلمين هم الذين غزوا هذه البلدان او غير ذلك، لا، ولكن ده شؤم المعصية وشؤم المخالفة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم، كما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. طبعا الأزمة في كلمات قليلة المخالفة كنتيجة انتشار الربا، وكذلك أيضا بيع الديون. يعني إن كانت الأزمة بسبب هذه الرهن العقاري كما يقولون، الأزمة أساسها هو انتشار الربا وأيضا فحش ذلك الربا، وكذلك أيضا هذه العقود الباطلة من بيع الديون. ده بالإضافة أيضا إلى فساد الهيئات الدينية. يعني دايما لما تبحث ابحث أيضا، لا تبحث عن المظاهر فقط، ولكن نجد أن هناك فساد للهيئات الدينية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ودايما بنتعلم أي داء، انظر إلى القرآن ترى تشخيص ذلك الداء وترى أيضا وصف الدواء. دايما لما بننظر إلى أزمة الأزمات أو نقول داء من هذه الأدواء، بينظر الإنسان بعيدا بالنظرة نقول المادية، لكن دايما المسلم حيرجع ذلك لكي ينظر كيف يكون التشخيص إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قد نتعجب عندما نقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى نقول القرآن قال ذلك الأمر عند المخالفة وكذلك شؤم المعصية، بينزل ذلك البلاء من الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أيضا فساد الهيئات الدينية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء يأكلون المال بالباطل. نقول أن وظيفة هؤلاء هو البيان، يعني بيان الحل والحرمة، بيان الحل والحرمة. والربا محرم في كل الشرائع، يعني الربا أساسا محرم في كل الشرائع. إحنا بنقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فبنيجي نقرأ الآيات، البعض يقرأ الآية أن هذه الآية ده خطاب للمؤمنين. نقول أصلا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، أصلا الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ده بالإضافة أيضا أنه في الشرائع السابقة الربا محرم، كما أن الزنا محرم. الله تعالى كما يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أو بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. احنا بنقرأ الآيات بس يعني عشان ننزل الآيات على الواقع بيبقى فيه فصل كبير عندنا، يعني ما بنظنش ان هذه الآية تنطبق، احنا آية بنقرأها لكن يا ترى الآيات دي كيف تنطبق؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فهذه الشرائع السابقة كلها تحرم الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى في الشرائع السابقة الربا محرم، ولما تيجي الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم إيه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما بنيجي نقرأ الآية إحنا ما بنتخيلش يعني مبارزة الرب سبحانه وتعالى كيف تكون، يبقى دخل في حرب بينه وبين الرب سبحانه وتعالى، كيف يكون الأمر ما بنتخيلش، لكن إحنا ممكن نقرأ الآيات. فاعلم على ذلك لما انتشر هذا الربا، وطبعا دي أساسا مؤسسات أو بلدان يعني اقتصادها نشاطها يقوم على هذه المؤسسات الربوية، وكذلك أيضا معلوم أن هم قاموا ببيع الديون، يبقى حولوا الديون ده أساسا إلى سندات وقاموا ببيعها، كل دي طبعا أموال باطلة، كل ده أموال باطلة، فأذنوا بحرب الله ورسوله. يبقى على ذلك نقول أن الكافر أصلا مخاطب بفروع الشريعة. لما نيجي نقرأ الآيات، الآيات دي أساسا نقول يخاطب بها كل مكلف، يبقى كل مكلف أساسا مخاطب بهذه الآيات. وبالتالي طالما ظهر وانتشر وفشى ذلك الربا، فعلى ذلك ينتظرون هذه العقوبة النازلة من السماء، تنتظرون العقوبة النازلة من السماء. فالله سبحانه وتعالى يعني كما بيّن لنا هذا الفساد الذي طرأ على الهيئات الدينية، قلنا لأن مثلا عندما نقول من غشنا فليس منا، لكن لما نجد الغش أساسا والخداع والرشوة في الهيئات الدينية، يبقى على ذلك انتظر العقوبة من رب سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الهيئات الدينية هي التي يعني تنهى الناس عن إتيان الفواحش أو المنكرات أو المعاصي أو المعاملات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك يبقى الإنسان يخشى على نفسه لما نجد الهيئات الدينية تؤيد هذه المخالفات، لما يخرج فتوى كده يقول الله إن التعامل مع البنوك وهذه الربا لا، لا هذا ليس بربا، تقول على ذلك يصفون الأمر بغير وصفه الحقيقي، فده طبعا فساد، لأنهم يفسدون على الناس الدنيا والدين، نقول يفسدون على الناس الدنيا والدين، فهذا فساد. يبقى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. أكلهم المال بالباطل إيه؟ لأن الرواتب بتاعتهم أساسا مقابل تعريف الناس بدين الله سبحانه وتعالى وهداية الناس لطريق ربهم المستقيم، فعلى ذلك هم يضلون الناس ويجعلون الناس ينحرفون عن طريق ربهم المستقيم، وبالتالي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى ده وصف الرب سبحانه وتعالى كيف كانت عبودية هؤلاء لعلماء اليهود والنصارى، والأمر مش مقتصر على كده، لكن نقول هذا الأمر يبقى أيضا بيطبق على غيرهم من العلماء طالما كانوا يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى أو يحرمون ما أحل الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يبقى ده حرب، ويسعون في الأرض فسادا. أي معصية هي إفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي معصية بتبقى فساد، فما بالنا بمعصية مقننة منظمة، نقول اقتصاد بلدان بأكملها لا يقوم إلا على هذه المعاملات الربوية، ماذا تنتظر؟ احنا ممكن بنستهين بالمعصية، ولكن هذه المعصية بذاتها كما قال ربنا سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى نقول هيدخل في حرب مع ربي سبحانه وتعالى، هيدخل في حرب مع ربي سبحانه وتعالى، ننتظر. احنا لما بنقرا الآية ما بنتخيلش كيف يكون ذلك الأمر، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى كيف سيعاقب هؤلاء القوم. يبقى الأمر ده مش بينطبق على المسلمين فقط، المفترض على كل مكلف كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، أي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، يبقى خزي في الدنيا يبقى ده نقول غير عذاب الآخرة، لكن على ذلك يبقى عقوبة نازلة في الدنيا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله عز وجل أبواب كل شيء، وبالتالي بعد ذلك الله عز وجل يأخذ هؤلاء القوم بالعقوبة، بينزل ذلك العقاب من الرب سبحانه وتعالى كما قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يبقى انظر كده إن هؤلاء يعني استولوا وتمكنوا وظنوا من أنفسهم أنهم تمكنوا فعلا من الأرض، وعلى ذلك تمكنوا من الحياة حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي المخالفة دائما لا تأتي إلا بالوبال على الإنسان، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي دائما بنحتاج مع الأزمات أن نقرأ في القرآن، يعني مع أي أزمة مع أي داء بيظهر، وعلى ذلك انظر إلى تشخيص ذلك الداء في القرآن. القرآن مش بمعزل ولا منفصل عن الحياة، نقول كل الحياة مترجمة في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن كيف نقرأ في الكتاب وكيف أيضا ننظر ونقف مع تلك الآيات التي تشخص ذلك الداء. يبقى اعلم أنهم عتوا عن أمر ربه سبحانه وتعالى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحداث الأمم السابقة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يبقى على ذلك القوة المادية ظنوا من خلالها أنهم يتمكنون من الأرض ويسيطرون على أهلها، قلنا حتى كان ذلك الطغيان، فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فما كانت النتيجة إلا أن الله تعالى أنزل هذه العقوبة على عاد كما وصف لنا سبحانه وتعالى. هذا هو يعني مآل العلو والإفساد في الأرض كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اعرف أن ده حق أساسا، إزاي نتعامل مع القرآن أنه حق، وكذلك أيضا نقول كيف نقرأ القرآن وكيف ننزل الآيات على ذلك الواقع. قلنا لأنه قد لا يطرأ على ذهن الإنسان أن هذا الأمر بسبب المخالفة، قال والله ده بسبب أن هو التسهيل الذي حدث في الإقراض بلا يعني ضوابط وبالتالي حدث منه ذلك الأمر. كل ده تشخيصات نقول يعني وهمية، يعني كل دي تشخيصات حتى لو كانت عندهم تشخيصات مثل حقيقية، لكن عندنا نحن كيف يكون التشخيص؟ هؤلاء يتعاملون بالربا، قلنا القضية كلها قضية ربا وقضية بيع ديون، يعني قضية أموال بتكتسب بالباطل سواء بالربا بالرشوة بالسرقة ببيع المخدرات ببيع مثل الخمور القمار والميسر، كل ده أساسا سبل غير مشروعة لاكتساب المال. فعلى ذلك تنتظر العقوبة من الرب سبحانه وتعالى أن هذا إفساد في الأرض، وده سعي في إفساد في الأرض، قلنا خاصة أنها منظمات أساسا تقوم بذلك الأمر، يبقى مؤسسات كده ونقول أمور منظمة يقومون خلالها بتقنين هذه الأمور. قلنا بالإضافة إلى ذلك الفساد الذي بيطرأ على الهيئات الدينية، لأن الهيئات الدينية لابد من الدعوة والإرشاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن لما تجد أن الهيئة الدينية بتقنن لهم ما يفعلون من تلك الانحرافات، يبقى نقول بتقنن لهم ذلك الكلام، يبقى هذا حلال، الربا محرم، ونقول ربنا سبحانه وتعالى قال كذا وكذا، وأن الله تبارك وتعالى قال فأذنوا بحرب الله ورسوله، لكن نقول يلبسون ذلك الأمر على الناس وعلى الهيئات. وقلنا على الرغم أن الهيئة هي من المفترض أساسا هي التي تقوم بنشر ذلك الوعي الديني وأيضا دعوة الناس حتى يسيروا على طريق ربنا المستقيم ويتركوا ذلك الانحراف، سواء بقى كان في المعاملات أو غير ذلك. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان يكون مستجاب الدعوة قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، بنقول يطيل الصبر يرفع يدي مد يدي إلى السماء يقول يا رب يا رب. ونقول على ذلك قال أنه طعامه كان من حرام، مشربه كان من حرام، ملبسه كان من حرام، غذي من حرام، فأن يستجاب له. يبقى هيستجاب له ازاي؟ يبقى عشان نرى هذه العلاقة التلازمية بين المعاملات والعبادات، الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عشان يستجاب الدعاء يبقى نقول أنت تحتاج أن تطيب ذلك المطعم. ولذلك ذكر أن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء ويقول يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام، أشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يبقى على ذلك نقول يبقى العلاقة، هذه العلاقة اللصيقة بين المعاملات وبين أيضا العبادات، ما فيش فصل، احنا فصلنا ما بين العبادة وبين المعاملة. ممكن إنسان تجده كده يعني رأي العين متقدم في العبادات، رجل نقول صوام قوام قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى، لكن نقول حياته كلها على غير منهج الكتاب والسنة، على غير ما يقرأ. القرآن ده مش كتاب مطالعة، ده كتاب أول ما يحدث واقعة أو حادثة، يعني على نقول إن المسلم ينظر في كتاب رب سبحانه وتعالى ماذا قال القرآن عن هذه الحادثة. يبقى لما يكون أزمة في تصدع في ذلك الكيان يبقى انظر كده يا ترى لماذا، يبقى نقول هذا هو شؤم المعصية وشؤم المخالفة، يعني هذا شؤم المعصية وشؤم المخالفة. ولذلك كما قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنقول يعني أما آن الأوان أن نصدق القرآن، أما آن الأوان نحن نصدق بالقرآن ونصدق القرآن، احنا بنقرأ القرآن لكن يا ترى كيف نقرأ؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، المسألة مش محتاجة لتفصيل أكثر من ذلك. نقول في كلمات معدودة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القضية، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبالتالي نقول نؤكد أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يبقى نقول الربا محرم، نقول في كل الشرائع السابقة، ده بالإضافة أن الكافر مخاطب أيضا بهذه الشريعة. يبقى نقرأ قد يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الكلام ده أيضا خطاب للكافر، يبقى ده أيضا خطاب للكافر، الكافر مطالب أيضا ألا يطعم ذلك الحرام لأن الله تعالى حرم ذلك الحرام. يبقى ده الحرام ده محرم على الكافر وعلى المؤمن، على جميع الخلق. يبقى هذا الربا أيضا محرم، ده بالإضافة أن الربا كما بينا محرم في كل الشرائع السابقة. لذلك كما قال ربنا سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إحنا نتبع هذا الشرع الذي بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون يبقى هنا إلا في حالة التجارة، ولابد أن هي تكون عقود صحيحة تصحح عن طريق الإسلام. وبالتالي يبقى ممنوع أكل المال بالباطل بأي صورة، عقود باطلة نقول في صورة ربا رشوة أي صورة من هذه الصور الباطلة، وده ما قال دايما المال الباطل. قلنا لأن طبعا يعني المال عصب الحياة، تقول كل أساس الحياة بتقوم على ذلك المال. لذلك قال له أطلب مطعمك بس أكد بس على المكسب الحلال. ولذلك كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى لازم يكون الكسب كسب طيب من وسائل مشروعة، من وسائل مشروعة. وإلا لو كان ذلك نقول دولة كيان الدولة كله قائم على أموال محرمة، فعلى ذلك ماذا تنتظر؟ هذا وشؤم المعصية والمخالفة. يبقى ده مظهر عبرة وعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما بنيجي نقرأ ده على الأمم السابقة. ربنا سبحانه وتعالى لما قص لنا عن نوح عليه السلام مع قومه، عن هود مع قومه، عن صالح مع قومه، عن شعيب عن قومه، كانت الآيات بتختم في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نقول دي سنن، هذه سنن كونية، وبالتالي آية من آيات الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن عاد وكيف أهلك عاد وثمود وفرعون، نقول كل دي آية، دي سنن، يعني نعلم. يبقى لما طغى القوم وتعدوا هذه الحدود نزلت تلك العقوبة من رب سبحانه وتعالى، والمخالفة أيضا تأتي بذلك الشؤم، تأتي بذلك هذا شؤم المعصية وشؤم المخالفة. يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كلام ده الشمسيين، هو أولى الناس بالتطبيق المسلم الذي أسلم ذلك الوجه لله سبحانه وتعالى، لكن كل إنسان مكلف مخاطب بذلك الأمر. يبقى تحذير إن هو أن يخالف هذه الحدود التي وضعها لنا ورسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى نقول: فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى الربا ده محرم في جميع الشرائع، الربا محرم في جميع الشرائع، وما كان الإنسان إلا أن يسلم لرب سبحانه وتعالى. وتنظر أيضا أن العلو والاستكبار في أرض مآله إلى الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. والله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكما قال وكما بين سبحانه وتعالى، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. يبقى كل ده أساسا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وطبعا دول من ألد أعداء المسلمين، وكيف يرصدون الأموال لحرب المسلمين. فإن كان المسلم بيفرح بانهيار هؤلاء، لكن انظر أيضا أن الله تعالى ما كتب عليهم ذلك الانهيار إلا بسبب شؤم المعصية والمخالفة. فده أدعى للإنسان أن يترك المعاصي ويترك الموبقات حتى لا يكون مفسدا في الأرض، وحتى أيضا لا نصاب بما أصيب به القوم، فإنها عبرة وعظة، عبرة وعظة. طبعا هم في سعيهم لحل هذه الأزمة، هي أزمة، نقول هي أزمة، يعني لا تظن أنه بهذا الأمر قد انتهت مثلا هذه البلدة أو غير ذلك، لكن نقول هي أزمة، أزمة ضخمة وكبيرة، يعني لا تتأثر بها هذه البلدة فحسب، ولكن كل من يتعامل مع تلك البلدة. ولا شك المسلم يفرح لما تنزل هذه العقوبة على الكفار، خاصة الذين يرصدون الأموال لحرب الإسلام، لكن أيضا لا تبعد الإنسان عن الرؤية الحقيقية والصحيحة، احذر من المخالفة والمعصية. فهذه عبرة أيضا: إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. وكما قال سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يبقى انظر إلى ذلك الحق ولتعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، وإياك واتباع الهوى، وإياك والآراء الفاسدة، حتى لمن ألبس زي الدين إياك أن تستمع إلى هذه الكلمات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، خاصة عندنا الآيات كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى على ذلك، يبقى هذا شرع الله عز وجل أمرنا باتباعه، ونهانا ربنا سبحانه وتعالى عن المخالفة، وبين لنا شؤم المخالفة كما هو ظاهر بين فيما حدث بالأمم السابقة، وأيضا بما يحدث بالأمم الحالية التي أيضا خالفت كما خالف أمثال هؤلاء من الأمم السابقة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الفروض. وكنا قد تكلمنا عن فرض السدس، وذكرنا بعض المسائل الخاصة بفرض السدس. أيضا من ضمن هذه المسائل نقول: امرأة توفيت عن أخ لأم وعن زوج وعن أم، امرأة توفيت عن أخ لأم وعن زوج وعن أم، فنقول أن الأخ لأم في هذه الحالة حيرث السدس، يرث السدس، لأن الله تعالى كما بيّن: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قلنا ما فيش فرع وارث وما فيش أب، فالأخ الأم حيكون من أصحاب الفروض يرث السدس عند ذلك. الزوج حيرث النصف، قلنا لعدم وجود الفرع الوارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى الزوج له نصف التركة لعدم وجود الفرع الورث، والأم عند ذلك ترث الثلث، ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، مع أن موجود أخ الأم، لكن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. لو كان أكثر من واحد يبقى عند ذلك الأم لها السدس، لكن دي الحالة التي لها فيها الثلث، عدم وجود الفرع الوارث وكذلك عدم وجود عدد من الإخوة. أيضا رجل توفي عن أخت الأم وعن زوجة وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق، يبقى أخت رجل توفي عن أخت الأم وعن زوجة وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق. قلنا الأخت الأم عند ذلك تأخذ السدس لعدم وجود الفرع الوارث، وكذلك أيضا لعدم وجود الأب. يبقى دي كلالة بالنسبة للإخوة والأخوات لأم، يبقى يرثوا السدس، يبقى لعدم وجود الفرع الوارث وكذلك عدم وجود الأب، يبقى الأخت الأم لها السدس. الزوجة في هذه الحالة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة يبقى لها عند ذلك النصف، لها النصف الفرض، وأن دي كلالة أساسا. وابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. طبعا لأخت الشقيقة كان لها أخ شقيق يبقى ده عصبة بغيره، يبقى نقول أن باقي التركة تقول إلى الأخ والأخت الشقيقة، وبالتالي يقسم للذكر والحظ الأنثيين. لكن ده ابن أخ شقيق يبقى ده المرتبة إيه؟ يبقى التانية، يبقى مرتبة نقول ده قدامه أخت شقيق، الأخت الشقيقة ترث بالفرض، ابن الأخ الشقيق يبقى حيرث الباقي بالتعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يبقى فلأولى رجل ذكر. يبقى ده المسائل الخاصة بأصحاب الفروض. أيضا يعني نستعرض بعض المسائل الخاصة بالميراث بالتعصيب. احنا قلنا الإرث إما أن يكون بالفرد وإما أن يكون بالتعصيب. الفرد أدي أصحاب الفروض، وقلنا أدي الفروض أدي النصف والربع والثمن ثلثان ثلث سدس، وبينا طبعا أصحاب الفروض، وأيضا بينا المسائل وكيف أنه ذلك النصيب بيحدد. في الإرث بالتعصيب، وبالتالي المقصود اللي هو العصبة، وقلنا إما بنفسه أو بغيره أو مع غيره. نقول رجل توفي عن جد وعن زوجة وعن أم، رجل توفي عن جد وعن زوجة وعن أم، يبقى قلنا الزوجة في الحالة دي يبقى لها الربع. أول أمر إحنا بنعمله بننظر كده إلى أصحاب الفروض أولا، يبقى إرث بالفرض وبعدين الإرث إيه بالتعصيب. بنشوف والله أدي الإرث بالفرض، قلنا لأنه فما بقي الحق الفرائض بأهلها، يبقى أصحاب الفروض أولا إحنا بنحدد الأنصبة بتاعتهم، بعد كده ما بقي بيقول إلى إيه الورثة بالتعصيب، يبقى للعصبات، يبقى عشان كده الحق الفرائض بأهلها فما بقي. فيبقى أول حاجة نقول الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، والجد في الحالة دي يرث بالتعصيب، يبقى الجد في الحالة دي حارث بالتعصيب. طب هو الجد أساسا احنا قلنا بيرث قد ايه؟ السدس أساسا. طب احنا هنا ما كتبناش ليه السدس زائد الباقي تعصيبا؟ ليه هنقوله التعصيب على طول؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الكلام ده هنقوله السدس أو الأب للسدس لما يكون في فرع وارث، ما يكونش في فرع وارث بنقوله على طول ايه؟ بنقوله على التعصيب، يقولوا هذا يرث بالتعصيب، يبقى مع ان هو من اصحاب ايه؟ له السدس، له السدس. فيعني فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث، ما ذكرش كلام عن الاب هنا. يعني الايه ذكرت ان هو لو كان له ولد ورثه ابواه هيبقى لكل واحد منهما السدس. ان لم يكن له ولد ورثه ابواه الكلام عن الام بس، طب الكلام عن الاب ما اتكلمش ليه؟ يبقى بيذهب بالتعصيب مباشره. يبقى غير لما نقوله فرع وارث يبقى الاب له السدس، وبالتالي ننظر بعد كده فرع وارث ده ايه، ذكر الانثى، ذكر خلاص يبقى ده نصيب الاب، ده انثى يبقى الاب ياخد الباقي تعصيبا. لكن بالنسبه للارث بالتعصيب يبقى هذا ايه عصبه ابتداء، فلذلك نقول هيأخذ الباقي بالتعصيب بعد ما ذكرنا الأنصبة المفروضة لأصحاب الفروض لتركها لهؤلاء. أيضا امرأة توفيت عن أب وعن زوج وعن جدة، امرأة توفيت عن أب وعن زوج وعن جدة، يبقى أول حاجة قلنا بنعملها بننظر إلى أصحاب الفروض، الحق الفرائض بأهلها دايما، ده العمدة عندنا، وبعد كده إحنا بنشوف مين العصبة. الزوج في الحالة دي له إيه؟ النصف. ليه؟ لعدم وجود فرع الوارث. الجدة ليه؟ ملاش دعوة فرع الوارث، عدم وجود الأم ملاش دعوة خالص، ما الأم يعني نقوله مش هترث عن فرع الوارث، لا، الجدة بترث في حالة عدم وجود الأم، يبقى الجدة لها السدس. احنا قلنا الجد بيرث لما يكونش فيه أب، الجدة بترث لما يكونش فيه أم، يبقى عشان كده الجدة في الحالة دي تأخذ ايه؟ السدس. وفاكرين الدليل؟ يبقى مين في عهد أبو بكر الصديق، وشاهد بذلك مين؟ المغيرة بن شعبة، محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فالأب له ايه؟ الباقي تعصيبا. يبقى احنا قلنا ابتداء مش هنقول الأب له السدس زائد الباقي تعصيبا، هنقول الباقي تعصيبا على الباقي تعصيبا مباشرة، على أساس ان ايه؟ مفيش فرع وارث، مفيش فرع وارث. طيب رجل توفي عن بنت عن بنت ابن وعن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق، رجل توفي عن بنت ابن وعن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق، يبقى نقول بنت الابن لها قد ايه؟ بنت الابن لها النصف. ليه؟ ليه؟ مكان البنت. بس كده؟ ماشي، وايه تاني نقول ايه؟ عدم وجود من يعصبها، احنا قلنا كده، يبقى البنت بترث النصف هنا ليه؟ لعدم وجود من يعصبها. بنت الابن بترث ليه؟ لعدم وجود من يعصبها، بالاضافة لعدم وجود البنت الصلبية. يبقى لما هي مثلا توفي عن بنت، يبقى نقول البنت ليها النصف بالفرض. ليه لها النصف؟ لعدم وجود من يعصب، ملاش اخ، لو ليه اخ ترث بالتعصيب على طول، يبقى دي عصب غيري. فعلى ذلك يبقى البنت نقول لها النصف لعدم وجود من يعصبها. لما نيجي على بنت الابن بقى، نقول بنت الابن تقوم مقام ايه؟ البنت. فنقول بنت الابن ترث النصف لعدم وجود من يعصبها وعدم وجود البنت الصلبية. الزوجة لا ثمن، مش بنت الابن، فرع وارث، عملها بنت ازاي؟ الام السدس لوجود الفرع الوارث، والاخ الشقيق ياخذ الباقي تعصيبا، الاخ الشقيق ياخذ الباقي الحق والفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى الرجل ايه؟ ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا رجل توفي عن بنت وعن بنت ابن وعن جدة وعن أخ الأب، عن أخ الأب، يبقى توفي عن بنت وبنت ابن وبنت وجدة وأخ الأب، يبقى البنت لها النصف وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، والجدة لها السدس. ليه؟ عدم وجود الأم. الأخ الأب يرث الباقي تعصيبا، هيرث الباقي تعصيبا، ده بعصبة بنفس، هذا عصبة بنفس. يبقى هذه ايه يعني بعض المسائل عن العصبات. يبقى احنا كده يعني اتكلمنا عن اصحاب الفروض، واتكلمنا ايضا عن كيفية توريث العصبات. وفي سؤال كده، توفي رجل لم تزوج والاب والام يعني ماتوا، وترك خمس شقيقات زائد اولاد عم، هو قال خمس شقيقات وكتب أربعة كده، والعم توفي، كيف توزع التركة؟ توفي رجل ولم يتزوج، والأب والأم يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى، وترك خمس شقيقات زائد أولاد عم والعم توفي. نعم أربع أولاد عم ذكور يعني كلهم. يبقى ترك خمس شقيقات وأربعة أولاد عم. خمس شقيقات ياخدوا الثلثين والباقي يروح لأولاد العم يفرق عليهم بالتساوي يبقى الباقي يذهب لدولت أولاد العم الذكور فقط. لو كان ذكور وإناث يروح للذكور فقط. فلأولى إيه رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخمس شقيقات دولت ستة عشرة هياخدوا الثلثين، وأولاد العم لو كان ذكور يبقى هياخدوا باقي التركة. لو كان أولاد عم ذكور وإناث يبقى هيكون باقي التركة تقول إلى الذكور دون الإناث وتقسم عليهم بالتساوي. يعني لو ترك مثلا يعني كان ليه أكثر من عم وهم توفاهم الله سبحانه وتعالى وكل عم كان ليه أولاد، يبقى كل الأولاد دي طبقة واحدة. مش هنقوله ده يعني ده ليه واحد وده ليه اتنين ده نقسم على الرؤوس الأساسية، لا. يبقى هنا في الحالة دي نقوله كم ولد عم بغض النظر بقى كلهم من عم واحد ولا لا، ويكون الذكور يقسم عليهم باقي التركة. في مسائل الميراث بقى لما بتيجي مسألة زي كده يقولك توفي رجل ولما تزوج وأبوه أمه توفاهم الله سبحانه وتعالى وترك كذا وكذا، لما تيجي مسألة زي كده يعني هذا الحل اللي احنا قلناه، بس لازم تسأل أسئلة. اسأله الأول هو يعني هو الأب والأم توفاهم الله، ممكن هو اللي بيجيب لنا المسألة الأب والأم توفاهم الله يعني بعدهم، فاحنا نسأل الأب والأم توفاهم الله قبل الابن ولا بعده؟ ده قبل الابن يبقى خلاص. يجي نقول والله ده ترك خمس شقيقات زائد أولاد عم والعم توفي. طب العم اللي توفي ده أساسا يبقى كان قبل الرجل توفي ولا بعد كده؟ لأنه ممكن بي إحنا بنأخر في الميراث. توفي العم توفي تاني يوم، العم توفي تاني يوم، يبقى هنا العبرة أنه هو إيه لما توفي الأولاني كان العم حي، يعني العم حي، وبالتالي يبقى هنا حتى لو مات العم قبل توزيع التركة يبقى هو حنوزعه كأنه حي بالظبط. مش هنوزع النهاردة التركة بعد سنة وزعناها فنقوله هنشوف من الورثة الآن، لا، شوف الورثة لما مات فلان، لما مات ده كانت الورثة مين. طبعا المسألة هنا تفرق ولا تفرقش؟ تفرق في ايه بقى؟ يبقى لو العم مثلا توفي بعديه تفرق ان ولاد العم ياخدوا ذكور وإناث، انما هنا مثلا لا ده العم كان توفي قبل كده، يبقى احنا هنا ايه العصبه اللي بتوع اولاد العم. خلي بالنا لان من ضمن الاخطاء اللي بتحدث ان لما بنيجي نوزع التركه بنوزعها وبنحسب مين الورثه في الوقت الحالي، لا، الورثه عندما مات يعني هذا الرجل، يبقى نحسبها بهذه الصوره. لان في احيان كثيره خاصه يمكن احنا ما نشوفهاش هنا، لكن مثلا في الريف بيبقى مثلا رجل توفي وترك ارض زراعيه وما تقسمش على الاولاد، ممكن تتقسم بعد 10 سنوات بيبقى فيه ناس ماتوا وناس تولدوا مثلا يعني. فعلى ذلك يبقى احنا ننتبه يا ترى لما توفي كانت الحال ازاي، كان الوضع بيكون ازاي، يبقى ساعة الوفاة هو ده الكلام بيكون عليه. نعم معلش ايه ولاد العم هيرد بقى ده هيترد يرد يرد يعني لسه الرد ده هيجي معانا ان شاء الله تعالى. يعني ازاي ما لم يستغرق التركة ما فيش عصبة يبقى بنرد، بنرد ازاي؟ زي ما احنا قلنا التركة اصحاب الفروض كانوا اكثر من استغرقوا اكثر من التركة، يبقى دي نقول فيها عول. مثلا ان هو لا اصحاب الفروض ما استغرقوش التركة وما كانش فيه عصبة، يبقى في الحالة دي الباقي ده بيرد، بس يرد بالنسب بقى ليه طريقة يعني كده. فان شاء الله تعالى يعني نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى يعني عن باقي هذه المسائل المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. يا مسك يا ليالي ويمضي لي الأحزان يرحم على يرحم يا مسك. سبحانه.